لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 23 من ذي القعدة العام 26 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر 12 لعام 2025، وما زلنا في باب الاستغاثة، باب من الشرك أن يستغفر الله ويدعو غير الله، صح؟ طيب، تفضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما نوع الاستفهام هنا؟ ومن أضل، يعني قولوا من، ها، يعني لا أحد، يعني استفهام استنكاري ولا النفي، ها، لا للنفي، يعني لا أحد، الاستفهام للنفي، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أبدا، هذا أضل خلق الله الذي يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لقلة ذكائهم أو لقلة عقلهم. لا، هم أذكياء، كما يقال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، نفوسهم ليست زكية، وإن كان عندهم إيش ذكاء، لكن ما عندهم زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. وإلا لماذا الإنسان يدعو غير الله تبارك وتعالى ويدع الله عز وجل؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ فعلا هذا أمر غريب وعجيب جدا. نعم، نفى سبحانه، فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ما معنى هذه الآية؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي زعمتم من دون الله أنها مستحقة للعبادة للدعاء، واقعهم لا يملكون كشف الضر، يعني بعد أن يقع لا يملكون أن يرفعوه ويكشفوه، ولا تحويلا، يعني وهو قادم إليه ما يستطيعون يحولونه، فيعني يدفعونه قبل أن يقع، فلا يرفعونه ولا يدفعونه، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نعم. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه قادم عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. نعم. أين الداعي؟ العموم في الداعي. ومن أضل ممن يدعو، كل واحد يدعو من دون الله، من لا يستجيب له، من لا يستجيب سواء ملكا أو نبيا أو حجرا أو صنما، فشملت الآية، تناولت كل داع، كل أصحاب عباد القبور والأوثان والمشاهد والأولياء، وتناولت كل مدعو، عيسى بن مريم أو الشمس أو القمر أو الحسين أو آل البيت أو غيرها، شملت الآية كل داع وكل مدعو. نعم. قال أبو جعفر بن جرير في قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى لكم: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب، كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا إذا كانت الآلهة أو المدعوة من دون الله عز وجل ممن يعقل، مثل كعيسى المريم عليه السلام والملائكة، هؤلاء يتبرؤون. طيب الأحجار والأوثان، والله اليوم نايم بكير تونا بادي احنا أول 7 دقائق من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول، فإن قال قال نحن الآن لسنا يوم الجمعة نحن ليلة الأحد، فالعبرة بعموم الله، تحول حتى لما كان يوم الجمعة، حاول تغير مكانك تونا صلاة 7 دقائق بادي. أيوة وين النعاس؟ طار ما شاء الله، سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا قلنا؟ طيب قلنا العقلاء يتبرؤون ليس كذلك؟ طيب والأوثان والأصنام والأحجار أين تذهب؟ تلقى في جهنم ويتبعونها. الشمس والقمر أيضا في النار، فيتبعون من ما يعبدون، من كان يعبد شمسا أو قمرا أو صنما أو وثنا فإنه يلقى في النار وعباده إيش معه. ومن كان يعبد العقلاء الذين لا يرضون أن يدعون من دون الله ولا يعبدون من دون الله فماذا يحصل يوم القيامة؟ يتبرؤون منهم. واضح؟ وهذه أعظم حسرة، هذا الإله الذي طالما خضع له ودعاه وأحبه وتعلق به وإلا به يتبرأ منه يوم القيامة. نسأل الله، هذا أعظم خذلان، نسأل الله العافية، أعظم خذلان، طالما تعلق به وطالما دافع عنه وطالما أحبه وإلا به يتبرأ منه. نعم. يقول تعالى لهم: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم الجاهلين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. فيقول استفهم، حقق همزة الاستفهام، فيقول فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. من يقول هذا؟ هؤلاء الذين عبدوا من دون الله من العقلاء الذين ما رضوا بهذا، فيقول: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. الملائكة يقولون ذلك، الأنبياء يقولون ذلك، ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكرى، أن الله أمهلهم حتى نسوا وضلوا في غيهم، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم وكانوا قوما بورا، أي هم فاسدون. البور يقال أرض بور يعني خريبة لا تصلح للزراعة، فهم كان أصلا هم في خراب في فساد في ضلال، فهم يزعمون أنهم يعبدون الأولياء ويعبدون الملائكة، ولكن يوم القيامة المعبودون العقلاء الذين لا يرضون بعبادة أحد لهم من دون الله يتبرؤون منهم. نعم. قال: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة. ثم قال: يقول تعالى ذكر: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى: تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون. تنزيها لك بقول ماش؟ سبحانك. نعم. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم. انتهى. قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفرك منه خبير. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عليه. وقال: لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء روح العبادة. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الدعاء مخ العبادة هذا حديث فيه ضعف ويغني عنه حديث في الترمذي الدعاء هو العبادة. نعم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة هذا حديث حسن حسن الشيخ الألبان بالشواهد رحمة الله عليه. وحتى قيل أن من شروط استجابة الدعاء اليقين أن تدعو الله وأنت مستيقن بأن الله يستجيب دعائك. نعم. وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث ليس شيء أكبر مع الله من الدعاء رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض رواه الحاكم وصححه. هذا عندي انه حديث موضوع يقول الحاشي. نعم. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع الى قطع الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنه هذا عندي انه موقوف من حديث عائشه. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما افضل العباده الدعاء وقرا وقال ربكم ادعوني استجب لكم رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان الحديث. وحديث اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وامثال هذا في الكتاب والسنه اكثر من ان تحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال وطلب عبادة فقد صادم النصوص وقال تجربة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. أراد المؤلف أن يبين بأن الدعاء عبادة بهذه النصوص التي أوردها وأنه يجب على كل إنسان أن يصرف الدعاء إلى الله ويسأل الله عز وجل. وإليته ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لأن كثيرا من الناس يظن أن الشرك هو فقط أن يسجد لغير الله أو يركع لغير الله. لا، حتى إذا دعا غير الله فقد عبد غير الله أشرك بالله عز وجل. والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعتني عناية كبيرة بالدعاء. الدعاء سؤال الله عز وجل حاجاتك أنت بحاجة أمور الدين والدنيا لا غنى لك عن الله عز وجل طرفة عين. إن كثير من الناس يتخذ من الأسباب المشروع غير المشروع ويغفل عن الدعاء. إذا جاء لمعاملة أو زواج أو تربية أو إصلاح أو مال أو رزق أو وظيفة أو أخذ الأسباب كلها لكن يغفل عن الدعاء. إذا مات الميت نضحي عنا صدق عنا حج عنا نعتمر عنا ويغفلون عما هو أهم من هذا كله وهو الدعاء له. وهو أمر بحمد الله أمره يسير لا يحتاج طهارة لا يحتاج مال لا يحتاج محرم لا يحتاج سفر لا يحتاج استقبال قبلة لا يحتاج أن تدعو الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يغضب إذا ترك ابن آدم سؤاله لما في ذلك من إظهار الاستغناء عن الله كأنه مستغني عن الله وهو الفقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأنت فقير الله عز وجل من كل وجه فعلى الفقير أن يسأل الغني. فالله عز وجل أغنى الأغنياء والخلق كلهم بلا استثناء فقراء إلى الله تبارك وتعالى. فماذا يفعل؟ ما هو واجب الفقير إذا أصيب بالفقر؟ أن يسأل الأغنياء. فكيف وأنت فقير؟ لا محالة. وصفك الله بأنك فقير ووصف نفسه بأنه الغني الحميد. ما بقي إلا أن تلجأ إلى الله في كل لحظة في لسان مقالك أو من لسان حالك تدعو الله تبارك وتعالى. ولذلك على المسلم أن يعود نفسه الدعاء دائما. المفروض إيش يقول؟ نسأل الله العفو والعافية، رحم الله والديك، جزاك الله خير، الله يستر علينا، الله يوفقنا وإياك. هذا الدعاء لعله يصيب ساعة استجابة فيستجيب الله لك. ولذلك في المقابل لا يتكلم لا يدعو بالباطل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أبنائكم ولا على أموالكم، فلعل توافق ساعة إجابة فيستجاب لكم. كثير ناس الله يأخذك، الله يلعنك، الله يسوي فيك، الله ينتقم، لا لا لا لا، وربما يقول هذا لأولادي وأحبابي، المفروض يدعو بالخير، بدأت تقول روح الله يهلكك، والله يهديك، إن هدى الله ابنك أو أخاك الأصغر أو الأكبر فهذا خير لك. فعود نفسك، والله الذي لا إله إلا هو، أذكر نفسي وأذكركم، عود نفسك على طول تدعو. حتى جاء في بعض الآثار أن لقمان قال لابنه: أكثر من قول أستغفر الله، لأنك ربما تصادف لحظة، لحظة من اللحظات التي يستجيب الله لك فيه فيغفر الله لك، فإن غفر الله لك فلا حاجة لك بما سوى ذلك أن يغفر الله لك. فعلى طول استغفر، على طول ادعو الله، على طول ادعو بالخير، إذا سلمت، إذا رأيت، إذا أكلت، إذا شربت، إذا استيقظت، إذا على طول خليك مع الدعاء. ومن ثم الدعاء بما أنه لله والدعاء هو العبادة، حذاري يا أيها المسلم أن تدعو غير الله، لا ملائكة مقربون ولا أنبياء مرسلون ولا أولياء صالحون، لا تقل لا يا مدد ولا يا خضر ولا يا حسين ولا يا زينب ولا يا رسول الله، وإنما قل يا الله، قل اللهم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قد يفهم هذا المعنى كثير من الناس، لكن عند الضيق، عند البلاء، عندما يكون عنده مريض أو مبتلى أو مصروع أو إلى آخره، يذهب كل مذهب وكل ما يقوله يفعل، خاصة النساء وضعفاء الإيمان، وضعاف الإيمان تجد يفعلون كل شيء، عند المرض، عند المصائب، عند إلى آخره. كم من إنسان عنده مفقود، عنده مقتول ما يعرف من قتله، ويبحث الليل والنهار من قتله لا يدري، فيذهب إلى المشعوذين: أخبروني بأي طريقة تعامل حتى مع الشيطان، المهم أعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. فصحيح الواحد في عافيته شيء وعند البلاء شيء آخر، أو قلت لفلان وفلان عند الرخاء وفي عافيته ما أسأل إلا الله والحمد لله، لماذا أسأل المشعوذين ولا الجن؟ لكن عند البلاء تجد الناس أفواجا إلى المشعوذين يتعلقون بهم، وكل ما يأمرهم به، حتى الأمور والله اللي كثير من الناس يعني غير مقتنع فيها أيضا يفعلها: عطني اسم أمك، خذ اسم أمي، أقلب قلب، أحرق أحرق، سو كذا، تصدق عند الأذى الأول، تصدق كذا كل أسبوع 100 ريال، مدري إيه، حاجات غريبة عجيبة وغير مقتنعين فيها، بس يقول يلا يمكن. سبحان الله، تعلق بالله عز وجل. واعلم بارك الله فيك أن المسلم إذا دعا الله عز وجل فهو بين أحد ثلاثة أمور أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يستجيب الله لك، وإما أن يصرف عنك سوءا، وإما أن يدخر ذلك لك يوم القيامة. أبدا ما تطيح، يعني دعوتك ما تسقط، ما تذهب هباء منثورا. لما علم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن يا رسول الله نكثر؟ قال: الله أكثر، مهما تدعو الله الله سيعطيك أكثر. والعبد لا يعلم عواقب الأمور، ربما يدعو الله: يا رب أن يتحقق الأمر الفلاني، الزواج الفلاني، الوظيفة الفلانية، الحاجة الفلانية، هو لا يعلم إن كان في هذا خير لا أم لا. وكم إنسان حرص على شيء كل الحرص ولم يتحقق له، وإلا به تتبين له بعد ذلك عواقب الأمور، فيحمد الله عز وجل أن لم يحصل له الحاجة الفلانية الذي كان يتمناها أمنية. ومن هذا ما قص الله لنا عن أولئك الذين تمنوا مكان من؟ مكان من؟ قارون. قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. بعد ذلك لما خسف الله به تبين لهم بأنه حمد الله بأنه إيش؟ ما كان عندهم مثل ما عند قارون. والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. كم من إنسان في معصية وفي لهو وفي غفلة فيحصل له حادث أو بلاء أو مشكلة فتكون سبب لهدايته. فالله عز وجل أرحم بعبدي من الأم بولدها. فإذا سألت الله سؤالا وتلح بالدعاء تلح بالدعاء تلح بالدعاء ثم لا يتحقق لك، فاعلم بأن الله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها وما يدريك. لكن هل ذهب هذا الدعاء هباء منثورا؟ كلا والذي لا إله إلا هو. حتى أن الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه شيخنا من العثيمين له كلام جميل يقول أن الذي يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه وينكسر بين يديه ويخضع إلى الله بهذا الدعاء يحصل له بهذا الخضوع والتذلل ما هو خير من المسألة التي من أجلها رفع يديه. مثلا واحد تقدم لوظيفة يقول يا رب يا رب يا رب يقبلوني يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب. ها؟ هو تذلل إلى الله, هذا الذل وهذا الانكسار وهذا الدعاء خير من الوظيفة ذاتها. لماذا؟ لأن حقق العبادة التي من أجلها خلقه الله عز وجل, بينما الوظيفة دنيا زائلة من أولها إلى آخرها. فالإنسان يدعو الله تبارك وتعالى ويتعلق بالدعاء ولا يصرفه إلا لله وحده, بيده ملكوت السماوات والأرض, لماذا ندعو غيره؟ وإذا مرضت فهو يشفي, لماذا ندعو غيره؟ الله الرزاق ذو القوة المتين, فلماذا نسترزق غيره؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة, إذا الأمر بيده سبحانه وتعالى, إذا ندعو وحده. فما في حاجة أن يحتاج الإنسان إلا وهي بيد الله عز وجل, وما يستجيب الدعاء إلا الله وحده, بينما دونه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فالمقصود أن الإنسان وهو في سكينة وراحة يدرك هذا الأمر النظري وهو أن يدعو الله وحده ولا يدعو غيره, لكن عند البلاء يسقط كثير, عند الامتحان يكرم المرء أو يهان, عندما يحصل بلاء تجد الناس والعياذ بالله شذر مذر, اللي يقول خلينا نجرب احنا خسرانين شيء, يخسر دنيا أخرى الذي يشرك بالله, يقول خسرانين شيء ويذهب إلى المشعوذ ويعلق التمام ويدعو الجن وأي ذكر يقول له قوله ويقوله حتى لا يفهم معناه بغير العربية أو بطلاسم أو بحروف مركبة قد تكون أسماء جن وشياطين وعفاريت وهو يقول ما يأمره به المشعوذ أو الكاهن أو نحو ذلك. فالمسألة خطيرة جدا, ولذلك مر معنا في هذا الكتاب أظن ولا لا قول إبراهيم التيمي, ماذا قال رحمه الله؟ قال ومن يأمن على نفسه بعد إبراهيم. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء الذي حطم الأصنام وجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون, قال ربي إيش قال؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام خائف من عبادة الأصنام, فنحن من باب أولى, لا تقول لا إحنا غدا الشر ولا عندنا هنا بدوي ولا عندنا حسين ولا إحنا قاعدين في النجف ولا عندنا إيش عتبات مقدسة ولا لا, لا تقول ذلك. الإنسان معرض للفتنة في كل لحظة, في كل لحظة معرض للفتنة, والشيطان يترصد له وآل وأقسم بعزة الله لا يفعلن ذلك, عرفتم؟ قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا, إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فادعو الله دائما وابدا وتعلق بقلبك بالله عز وجل, او علق قلبك بالله عز وجل وادعوه في كل حاجاتك. حتى بعض السلف راى رجلا دعا فاقتصر فقال اليس لك حاجه عند الله, يعني دعاء الطائر, قال ما اليس لك حاجه عند الله؟ والله اني اسال الله حتى الملح, حتى ما يقول يا رب ترزقني ملح, لان ايش انت فقير فقر تام الى الله عز وجل, من الملح الى اعظم حاجه تحتاج اليها, فأنت مفتقر حاجة عظيمة, حاجة ماسة إلى الله تبارك بصحتك وعافيتك, أنت بحاجة لأن هذه الصحة يا إخوان تستمر معك أليس كذلك, حتى لا تكون عالة على غيرك, حتى لا تكون تعجز. الإنسان معرض لحادث لآفة في أي لحظة, لا يغرنك شبابك ولا قوتك ولا عضلاتك, أنت معرض في أي لحظة. فأنت دائما يا رب متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا, اللهم العفو والعافية, اللهم احفظنا, دائما تسأل الله واجعل على طول لسانك رطب بذكر الله ومتصل بالله وداعي الله وحده لا شريك له. طيب هذه نصيحة والله لي ثم لكم. نعم تفضل. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه الإعلام ابن القيم من أن الدعاء نوعان, دعاء مسألة ودعاء عبادة, وما ذكر بينهما من التلازم والتضامن أحدهما للآخر, فذلك باحتمال كون التابع والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا بالمعنى فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد. الفاتحة دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، او رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. في التشهد اللهم صل على محمد، هذا الدعاء، وعلى ال محمد، ثم الاستعاذه بالله الاربع. نعم. وذلك عباده كالركوع والسجود، فتدبر هذا المقام يتبين لك ذهن الجاهلين بالتوحيد. ذهن الجاهل بالتوحيد ان يظن ان الدعاء غير الله ليس بشرك. إذا قال المدد يا رسول الله ما ركعت للرسول ولا سجدت له ولا قلت بأن الرسول رب العالمين، أنا أعرف رب العالمين، الله هو رب العالمين، لكن قلت المدد يا رسول الله، كيف المدد يا رسول الله؟ ما الذي يمدك مدا؟ ها؟ فقلت استغفر ربك إنه كان غفارا، يسر السماء عليكم مدراء ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم الله الذي يمد. وانا اعرف ان الايه كررتها كثير، لكن حتى تحفظها حتى تعرف تقول، اذا سمعت واحد يقول المدد يا رسول الله، المدد يا سيدي يا دسوقي يا شاذلي يا العيدروس يا الحسين، قل لي المدد يا الله. فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نعم. ومما يبين هذا المقام ويزيده ايضاحا قول العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. هذا الدعاء المشهور انه دعاء المساله. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مره يقول يا الله ومره يا رحمن، فظن المشركون انه يدعو الى حين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أن يسمى سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن، فله الأسماء الحسنى. يعني التسمية يقال عنها الدعاء، كما قال فلان يدعى محمد، يعني يسمى محمد. عرفتم؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني نادوا يقولوا يا الله باسمه يا الله أو يا رحمن. المعنى الأول ها ادعوا، يعني قولوا ايه اللهم، يعني اللهم معنى يا الله، أو تقول يا رحمن. المعنى الثاني سموه، ادعوه باسم الله أو ادعوه باسم الرحمن، فيقال يدعى محمد، يدعى خالد، يعني يسمى خالد. فالله عز وجل يدعى الله ويدعى الرحمن ويدعى الرحيم، يعني يسمى كما سمى بذلك نفسه. عرفت المعنيين؟ إما سألوه قولوا يا الله يا رحمن، ادعوه يعني اطلبوا منه واسألوه، وادعوه يعني سموه. بينهم فرق ولا لا؟ عرفتم الفرق بينهما؟ ها؟ ادعوه يعني اسألوه واطلبوا منه، قولوا يا الله يا رحمن، هو الله هو الرحمن. ادعوه الله، ادعوه الرحمن، يعني سموه الله، سموه الرحمن. واضح؟ أعد الآن. وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. يعني هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلى أين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل ان الدعاء هنا بمعنى التسميه، والمعنى الاسم سميتموه به من اسماء الله تعالى، اما الله واما الرحمن، فله الاسماء الحسنى. عند قول المؤلف وقيل ان الدعاء هنا بمعنى التسميه، اكتب فوق، يعني كما يقال يدعى محمد، يعني ايش؟ يسمى محمد، يدعى خالد. عرفتوا يا جماعه؟ حتى اذا جيت تقرا انت وحدك تفهم ايش معنى التسميه. يدعى كذا، نعم، كما يقال يدعى محمد ويدعى خالد لمن اسمه محمد او اسمه خالد النقي، وهكذا. طيب. وهذا من لوازم المعنى في الايه، وليس هو عين المراد، بل المراد بدعائه معناه المعقول المطرد في القران، وهو دعاء السؤال ودعاء الكلام. نعم. ثم قال إذا علم هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر بدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا. نعم. وقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. اسمع، هذا هكذا كان المسلمون يدعون الله. ها انظر كما قلت لكم، تأمل، روح انت هناك الآن مكة في الطواف والسعي، انظر كيف يدعون الله عز وجل. ما هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصرخون صراخ، هسه الله بخضوع وخشوع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. يقول بين العلانية، بين السر، دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، يعني لو ان واحد يدعو سر ثم يرفع يرفع يرفع يرفع بين هذا وهذا في سبع ايش هناك 70 درجة في رفع الاصوات، اليوم يرفعون الى 700 يمكن، صراخ يصرخ ويهز حتى المسعى او الطواف، ويقول هذا يدعو الله. هكذا الدعاء، هذه طريقة ما انزل الله بها من سلطان، وانما ينبغي ان يدعو الانسان بخفية يتضرع الى الله سبحانه وتعالى. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، يدعون الله عز وجل بخفية. نعم. دعاء المسألة دعاء العبادة، أظن ذكرنا هذا كثيرا، دعاء المسألة أن الإنسان يسأل الله، اللي واحد قاعد يقول رب اغفر لي وارحمني، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا ما لا يفعل، هذا دعاء مسألة يسأل الله. دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، لأنه ما دعا الله عز وجل إلا أنه عبده بهذا الدعاء، لأن الدعاء هو إيش؟ هو العبادة، هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالذي يقول اللهم اللهم هذا يسأل الله وهذا يعبد الله. كيف يسأل الله؟ واضح، كما يقول اللهم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف، هذا يسأل الله صح، وهذا يعبد الله، لأن الدعاء هو العبادة. فلا يتصور أن إنسانا ما يسأل الله إلا وهو عابد لله، واضح؟ طيب. وقوله وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيني إذا سألني، وقيل أجيبه إذا عبدني، وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل كله في الحقيقة، لأن أصلا كلمة الدعاء وضعت لهذين المعين، دعاء السؤال الطلب ودعاء العبادة. فإذا سألك عبادة عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني إذا أعطيه إذا سألني، إذا سألني أعطيه، وأجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني إذا عبدني أثيبه، واضح؟ لأن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، فكل من سأل الله فقد عبد الله. ومر معنا قول إبراهيم عليه السلام لما قال لهم إيش؟ واعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون، قال اعتزلكم وما تدعون، قال ولما اعتزلهم وما يعبدون، مما يدل على الدعاء عبادة. وفي الحديث الصحيح الصحيح ماذا قال؟ قال الدعاء هو العبادة. إلى ماذا نريد أن نصل هنا ويريد المؤلف؟ إلى بيان التوحيد والشرك، لأن الناس الذين يشركون بالله يظنون إذا دعوا قالوا يا فلان يا حسين يا رسول الله المدد، يظنون أنهم ما عبدوا الحسين ولا عبدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا عبدوا، لماذا؟ لأنهم يجهلون بأن الدعاء إيش؟ عبادة. فكل من دعا مخلوقا نستطيع أن نقول إيش؟ أنه عبده، واضح؟ هذا المعنى. وإذا كثير الناس يذهب إلى المشعوذي، يذهب المشعوذي، لو قيل له لن يشفى ابنك أو لن تحمل زوجتك أو إلى آخره إلا أن تعبد الجني الفلان العفريت الكبير، يرضى؟ قد لا يرضى. أنا أتصور يمكن 90% من هؤلاء لا يرضى. إذا قل إيش؟ أن تعبد الجني، لكن أن تدعوه، أن تستعيذ به، أن تذبح له، أن تنذر له، ها 90% سيفعل ذلك وهو يجهل. لو قلت هذا شو؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، عبد الله وحده لا شريك له. طيب لماذا تدعو فلان؟ لماذا تذبح لفلان؟ لماذا تنذر لفلان؟ لا يدرك من جهله، من فرط جهله، لا يدرك بأنه بهذا الفعل ماذا يفعل؟ يعبد غير الله. ومن هنا يتبين لنا يا أبا أدهم أن بعض الناس يحب بعض أهل البدع اللي يعبدون غير الله، أخوان حبايب، ألا كيف الحال؟ يحبه ورفيده 100%، يا أخي هذا يعبد غير الله، قال لا استغفر الله من هالدرجة، لأنك أنت مو فاهمش معناته إيش عبادة، عبادة غير الله. إذا قال يا حسين يا بدوي مدد يا رسول الله، فقد عبد غير الله. الذي يدعو غير الله هو عابد لغير الله، كما أن الذي يدعو الله هو عابد لله، الذي يدعو غير الله هو عابد لغير الله. هذه بهذه تماما. الدعاء هو العبادة. اذهب إلى صاحبك، زميلك، صديقك في الجيش، في الدوام، قل له تعال أنت تعبد غير الله؟ لا. أنت ما تقول يا حسين، بل نقول يا حسين. إذا أنت عبد غير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. عرفت؟ راح يلبس عليك ويلف ويحوص ويدور، يقولك لا، العلم بحق وعد. يا أبو عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، معناه أني أنا عبدته؟ قل لا، أبو عبد الرحمن قاعد يسمعك، قل يا أبا عبد الرحمن، لا افزع لي أبو عبد الرحمن، بك اشتراك بزنس معي السيارة، هذا ناديته أبو عبد الرحمن هذا جنبك. لكن واحد ميت مئات السنين صار له، تقول يا حسين يا أبا عبد الله، هذا شنو هذا؟ ولولا اعتقاده بأن هذا له قدرة ربوبية يستطيع أن يغيث وأن يعين وأن يعطي وأن يمنع وأن يشفي، لولا هاي العقيدة لما ناداه، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. هم يعتقدون عقيدة جازمة لا شك فيها بأن هؤلاء المدعوين من دون الله لهم القدرة، لهم الفضل، لهم كرامات، لهم قربات، لذلك يغيثونهم إذا استغاثوا بهم ويعطونهم إذا سألوهم، لكن يلبسون إما على جهل وإما على ضلال، فيقولون نحن ما عبدناهم. طيب وقولك يا حسين؟ أنا ناديته. طيب ناديته لأي شيء؟ الحلف بحق واحد، شو اسمك علوش؟ ها؟ عبد اللطيف. إذا قلت شخص يا عبد اللطيف، قال نعم. يا عبد اللطيف، نعم نعم. يا عبد اللطيف، طيب سمعتك، آمر في شيء بعده، افعل لي كذا وكذا. ولما يقول يا حسين، لما يقول يا ستي فلان، يا سيدي فلان، هو يقصد ايش وراه؟ توكل عليه، يرجو منا ان يحفظه، ان يعطيه. اذا هنا ناداه لكي يعبده، لكي يحقق له شيئا. كما تقول يا الله يا رب اتوكل عليك، ويقول يا حسين يا علي يا فلان. عرفتم؟ هنا الذي نريد ان نصل اليه، ان الدعاء عباده بالنص، قالها الله وقال رسوله. أين قالها الله عز وجل؟ في قوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي حفية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هو قال وأعتزلكم وما تدعون، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، مما يدل على أن الدعاء عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. إذا من دعا الله فقد، قولوا أبيكم يا نايمين، من دعا الله فقد عبد الله، ومن دعا غير الله عبد غير الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله. واضح يا بود؟ ها أودهم، واضح؟ من دعا الله عبد الله، ومن دعا غير الله عبد غير الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله. لكنه يقول لا إله إلا الله. ما فائدة هذه الكلمة بلا تحقيق؟ ما الفائدة هذه الكلمة بلا تحقيق؟ تقول لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، وإلا بك تعبد غير الله؟ قال لا، ما عبد غير الله، هذا أنت دعوت غير الله. قال وإذا دعوت غير الله؟ إذا دعوت غير الله الدعاء عبادة، فالذي يدعو غير الله عبد غير الله، والذي يعبد غير الله أشرك بالله. طيب أقول لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، طيب لماذا لا تحقق هذه الكلمة فلا تدعو إلا الله؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، خلي نحن وياك، لا تقول لا يا حسين، وأنا ما أقول يا أبا بكر، لا تقول يا علي، لا تقول يا علي، وأنا ما راح أقول يا عمر، إنما كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا الله. إيش رأيك؟ إن كنت فعلا حقا تستحق المصادقة والمحبة ورفيجي وصاحبي فتعال نعبد الله وحده لا شريك له. أيها الأخوة، لو واحد الآن راجع بسيارته راح يصدم جدار ولا سيارة خلفه ولا كذا، يمكن الكثير لا ماشي شوي شوي الكثير راح ينكسر عنده، ها ستوبس، تقول هوب وقف، لأن صاحبك ما تبي تنجرح سيارته ولا تنكسر. طيب صاحبك هاوي إلى جهنم يعبد غير الله، ألا تنصحه؟ والله زميلي، والله بالربع، والله مدرس معي، والله موظف معي، والله كذا احنا الاستلام نستلم مع بعض، والله شفتات يا اخي، انصح، قل له تعال الى كلمة سواء. اذا قالت ما في فرق قل ما في فرق، تصير سني، اذا ما في فرق تصير سني. قال لا يعني في فرق، ليش تقول ما في فرق؟ ليش ما تصير سني؟ قال لا سني لكني احبه. سمعت المقال الجليلة، شنو الخربطة هذه؟ ما في واحد ليس بسني يعني من الفئات الثانية ويحب أهل السنة ويعتقد بأن دين السنة دين صحيح يتعبد به لله ويوصل إلى مرضاته، أبدا ما في واحد يعتقد هذا العقيدة، بدليل أنه ليش؟ ها، بأنه لو اعتقد بأن دين السنة حق ويوصل إلى مرضات الله ويدخل الجنة لماذا فعل؟ لسلكه. لكن يقول لا، معنى أنك أنت تعتقد بأن ديني باطل، تعتقد بأن ديني باطل، ما بقي عندك من صداقة أو حب أو الأخر، وأنت تعتقد ديني أنه باطل. هي قال كأنت تعتقد أن دينك أن ديني باطل، إيه باطل دينك، أنا ما قلت لك لا لفيت ودي. باطل وعشرة بعد، لأن نحن إيش نريد؟ كلمة سواء، نقول يا الله، إن قلت يا فلان يا علان عبدت غير الله، إن قال لا ما عبدت غير الله قل ما هي العبادة؟ الدعاء عبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واحد زاد واحد يساوي اثنين، الدعاء عبادة، أنت لما تدعو الله تعبده ولا لا؟ يا رب يا رب يا رب، قاعد تدعو الله، إذا قلت يا حسين يا حسين يا حسين تدعو الحسين تعبد الحسين، أعبد الله وحده لا شريك له، اقرأ الفاتحة، ما تقول احنا قبلتنا واحدة وكلنا مسلمين ونصلي خمس صلوات، اقرأ الفاتحة، اياك نعبد واياك نستعين. ايش رايك يا زميلي يا رفيجي يا صديقي؟ ايش رايك نعبد الله وحده لا شريك له؟ هذا هو الصحيح، المنهج الصحيح، ماشي؟ ما يبي ما يشوف شر، جهنم وبئس المصير، ففي الناس ابدالا وفي التركي راحة، اشوف لي واحد غيره، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، المرء مع من احب يوم القيامه، حب ناس تعبد الله وحده لا شريك له، صادق ناس يعبد الله وحده لا شريك له، تعاون مع الناس على البر والتقوى، يذكرك ان نسيت ويعينك ان ذكرت، ويذهب معك الى الصلاه وتعبد الله وحده لا شريك له. ما تاخذ لي واحد لا يعبد الله، يعبد شيطانا او وليا او حتى نبيا او رسولا، ما ينفعك هذا، واضح؟ كمل. بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة لأمرين جميعا، وهذا يأتي لمسألة الصلاة، وأنها أن نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائع. هذا الصحيح، أن باقي على وضعها إيش؟ اللغوي، وضم له أركان وشرائع اللي هي الصلاة. نعم. وهذا يأتي لمسألة الصلاة، وأنها أن نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على وضعها إيش؟ اللغوي، وضم له أركان وشرائع اللي هي الصلاة. نعم.

قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أداه. قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا منهلا. كلمة صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ بحقه، يعني وإن كان يجوز الاستغاثة بالمخلوق في أمر يقدر عليه، مخلوق حي موجود حاضر يستغاث به على أمر يقدر عليه، كما في قوله فاستغاثه الذي من شيعته، لكن هذا اللفظ كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لو صح الحديث. نعم. كريم صلى الله عليه وسلم استعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدًا لذرائع الشرك وأدبًا وتواضعًا لربه وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. وهذا له نظائر سيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل عبدي وأمتي، ولكن فليقول غلامي وفتاتي، ولا يقول إيش عبدي وأمتي، ولا يقول اسقي ربك واعطي ربك، وانما يقول اسقي سيدك او نحو ذلك. سياتي ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد حتى بعض الالفاظ المحتمله التي قد تدخل في قلوب الناس شيء نهى عنها عليه الصلاه والسلام. نعم. فاذا كان هذا بما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز والاستغاثه به بعد وفاته ويطلب منه امور لا يقدر عليها الا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالمصيبي والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يشير إلى قول البصيري في بردته، يقول إيش؟ ما لي سواك من ألوذ به عند حدوث الحادث العمم، إذا حدث حادث عام يعني قامت القيامة، يقول ما لي سواك من ألوذ به، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن لم تكن آخذ بيدي يوم القيامة فقل يا زلة القدم، فيريد أن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تقوم القيامة. ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ذاته ونفسه ماذا يقول يوم القيامة؟ يقول ربي سلم سلم. الأنبياء والرسل كل من يقول يا رب يا رب، ما في أحد يدعو غير الله. نعم. ويعرفون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمة، وتبعهم على ذلك ضلال الخلق الكثير والجمع الرقيق، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعطانا من مصيبة عمت بها البلوى فعانوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التكفير، فالله المستعان. الله المستعان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الدعاء عام من الاستغاثة، فعطف الاستغاثة على الدعاء الاستغاثة، فقال باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله أو يدعو غير الله. نعم. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله رضاء لغيره صار من الظالمين. فإن فعلت فإنك إذن لمن الظالمين، لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا أن يفعله فسيكون من ظالم، فكيف إذا فعل من دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو أشرك النبي صلى الله عليه وسلم لحبط عمله، فكيف لو أشرك غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده من حسنات ما ليس عند غيره، حسنات ما يعلمها إلا الله، لو أشرك لحبط عمله العظيم الصرح الكبير الذي لا يعلم قدره إلا الله، سيحبط بالشرك، فكيف إذا أشرك من دونه من لا حسنات له أصلا؟ نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. الله أكبر، فابتغوا عنده الرزق. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. من هو الغافل عن دعاء الداعي؟ المدعو. نعم. أي مدعو؟ كل المدعوين. قال الآية إيش؟ تتناول كل الداعين وتتناول كل المدعوين. نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة لعبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هذا أمر عجيب، بما أنكم تدركون بأن لا يجيب المضطر إلا الله، فلماذا تدعونه؟ تدعونه غيره ومن دونه، لماذا؟ سبحان الله. نعم. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله. نعم، بارك الله فيك. طيب نستأذنكم، سكر، نستأذنكم يعني سكر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكرة إن شاء الله، بكرة.